قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا بسكون الطاء المهملة وأشار بذلك إلى أنه يعتبر في بيع الربويات حالة الكمال فلا يصح مثلا بيع عنب بعنب ثم استثنى المصنف مما سبق قوله إلا اللبن أي فإنه يجوز بيع بعضه ببعض قبل تجبينه وأطلق المصنف اللبن فشمل الحليب والرائب والمحيض والحامض قال والمعيار في اللبن الكيل حتى يصح بيع الرائب بالحليب كيلا وإن تفاوتا وزنا مرور سريع على هذا الكلام هذه الفروع إنما هي ملحقة بباب الربا يعني هي من توابع وذيول باب الربا حقها أن تكون مع باب الربا وإنما جمعها هنا أو أتى بها في هذا الموضع بجامع الثمر لو كان يتكلم على الثمر وبيع الثمرة منفردة عن شجرها وأنه لا يجوز بيعها منفردة عن شجرها فتكلم على أيضا بيع الرطب بالتمر الجاف بيع العنب بالزبيب الجاف وهكذا يعني بجمع الثمرية في كل يعني وإلا فحق هذه الفروع أن تكون هناك مع الربا فيقول ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا يعني الزبيب بالعنب الزبيب هو العنب الجاف فلا يجوز بيعه بالعنب رطبا يعني وهو فيه الماء هذا هو الأصل إلا ما استثني كما سنعلم الآن في العارية فأشار بذلك لأنه يعتبر في بيع الربويات حالة الكمال وقد عرفنا قبل ذلك حالات الكمال وهي أنها تكون في أين العصا يا محمد تكون في إيه يا سيد علي حالة الربويات في الحبوب تكون إيه في الحبوب حالة إيه بس يا عم الله بس الله يبارك لك يا رب حالة الكمال لم تطحن ليس في شكل الدقيق ولا في شكل الايه الخبز هل يجوز في شكل العصير مثلا او الخل يجوز ماشي تعتبر في بيع الربويات حالة الكمال فلا يصح مثلا بيع عنب بعنب لأن العنب فيه ماء والماء لا يسبب كمالا بل نحتاج إلى اللحم فقط وهذا عندما يجف العنب فعنب بعنب يعني لحم مختلط بماء بلحم مختلط بماء فكم كم الماء الذي في العنب لا ندري فيحدث عدم التماثل أو عدم العلم بالتماثل والجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل والعنب من الربويات فلا يصح هذا البيع يبقى ننتظر حتى يجف هذا العنب ثم نبيعه زبيبا بزبيب مثلا بمثل يدا بيد أو نبيعه بتمر ولا يشترط التماثل بشرط أن يكون يدا بيد حالا أو حالين لو تذكرون هذا مضى بنا أو مررنا عليه في الربويات إن كنتم تذكرون وأظنكم لا تذكرون قال فلا يصح مثلا بيع عنب بعنب ثم استثنى المصنف مما سبق قوله إلا اللبن أي فإنه يجوز بيع بعضه ببعض قبل تجبينه فاللبن يجوز بيع اللبن باللبن اللبن في صوره المتعددة لذلك قال وأطلق المصنف اللبن فشمل الحليب والرائب والمخيض والحامض كل هذه أحوال من أحوال اللبن ما دام لم يجبن بعد لأن عندما يجبن فقد خرج منه بعض الماء وأضيف عليه بعض الملح، يبقى في إضافات وفي مخصومات. لكن في حالة اللبنية يجوز بيع اللبن باللبن وبأنواع اللبن المختلفة أو بحالات اللبن المختلفة ما لم يصل إلى حالة التجديد. وأخيرا يتكلم على أن المعيار في اللبن هو الكيل لا الوزن، فيمثل فيقول والمعيار في اللبن الكيل حتى يصح بيع أو حتى يصح بيع الرائب بالحليب، الرائب بالحليب كيلا لأنهما جنس واحد وهو جنس اللبن، الرائب والحليب من منتجات الألبان كيلا وإن تفاوت وزن، إن كان بينهما فارق في الوزن فلا يضر، العبرة بالكيل كشأن الحبوب كشأن القمح والشعير. احنا لم نشرح بها، في لسه شرح سيأتي. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، قوله ولا يجوز بيع ما فيه الربا إلى آخر ما قال. قال هذه المسألة من مسائل الربا، فكان الأولى ذكرها فيما تقدم، وقد مرت الإشارة إليه. اللهم إلا أن يقال ذكرها هنا لمناسبة ذكر الثمرة قبلها. ومعلوم أنه لا يصح أيضا كما أشار إليه الشرح بالتفريع، نعم فلا صح مثلا. طيب أحسنت، فلا يصح مثلا فرع الشارح، لأن المتن قال ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا، فجاء الشارح وفرع وقال فلا يصح مثلا بيع عنب بعنب، ومعلوم أنه لا يصح أيضا كما أشار إليه الشرح بالتفريع، يعني لا يجوز فقط، ليس فقط لا يجوز بل ولا يصح، لأن الكلام المتن لا عطفا على ما قبله، وما قبله كان نفي الجواز ولا يجوز بيع الثمرة ولا بيع ما فيه الربا، يبقى المعطوف على ما سبق معناه أنه لا يجوز، فأضاف إليه الشارح قوله فلا يصح ليبين أن عدم الجواز ليس معناه الصحة مع الحرمة، بل الحرمة وعدم الصحة، يعني أنه عقد فاسد باطل لا يترتب عليه آثاره. في أي سؤال إلى هنا؟ يعني إلا أن يقال أنه ذكر هذا البيع الباب الذي كان أحق له أن يكون قبلا بمسألة ذكر الثمر قبلها، إلى الرابط يعني هنا بالمقدمة، هنا في ثمرة وهنا في ثمرة لما بس كده. قوله بجنسه صح كده ولا رطبا؟ قوله بجنسه بخلاف ما إذا كان بغير جنسه فيجوز ويصح لعدم اشتراط المماثلة عند اختلاف الجنس. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني وحالين. طيب، وقوله رطبا أي في الجانبين، لا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا، يعني أن تكون الرطوبة في الجانبين أو في أحدهما. قال رطبا أي في الجانبين، مثال ذلك الرطب بالرطب كالرطب بالرطب والعنب بالعنب واللحم باللحم من جنسه، يعني لحم ماعز بلحم ماعز، لحم شاه بلحم شاه، لحم إبل بلحم إبل. فالرطوبة في العوضين في الاثنين أو في أحدهما. قال كالرطب بالتمر، فالرطوبة موجودة في الرطب. احنا معانا رطب بفتح الراء ورطب بضم الراء. فالرطب يعني ما فيه رطوبة، ماء. والرطب هو الناضج من البلح، الجديد من البلح الذي امتلأ بالماء قبل أن يجف ويصير تمرا. فالبلح على النخيل في أوله يسمى بسرا، ثم إذا نضج ووصل إلى حالة الكمال يسمى رطبا. فإذا نزل من على النخلة وجف مع الوقت يصير تمرا، يعني جافا. فلا تخلط بين الرطب والرطب. المتن يتكلم على الرطب، لا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا، يعني حالة عدم الكمال، حالة وجود الماء، لأنها تسبب جهلا بالتماسك. فيمثل بالممنوع في الربويات، وهو وجود الرطوبة، الماء، في الجانبين معا أو في أحدهما، الجانبين معا أو في العوضين معا، وهو مثاله العنب بالعنب، أو الرطب بالرطب، أو اللحم باللحم، بم في ماء في الجانبين. قال أو في أحدهما كالرطب بالتمر، في ماء في الأول وهو الرطب، وليس هناك ماء في الثاني وهو التمر لأنه جاف. قال أو العنب بالزبيب، العنب رطب والزبيب جاف، فلا يجوز. قال إلا في مسألة العرايا. إلى هنا في أي سؤال قبل أن يدخل في العرايا؟ في أي سؤال؟ إلا في مسألة العرايا. العرايا جمع عرية، ولا عارية؟ ها؟ ولا لما نأخذ الفرع ما فيش معلومات. إلا في مسألة العرايا. قال وهي بيع الرطب على النخل. ما معنى العرايا؟ جمع عارية. قال وهي بيع الرطب على النخل بتمر، يعني على الأرض، وبيع العنب على الشجر بزبيب، يعني على الأرض، خرصا في الرطب والعنب، وكيلا في التمر والزبيب فيما دون خمسة أوسق. فهذه العرايا مستثناة من الممنوع من بيع الربويات في غير حالة الكمال، لأن الرطب على النخيل أو العنب على الشجر كلاهما رطب، إذا بدلناهما بجنسهما ولو جافين ممنوع، فرخص في العرايا. ما الدليل على هذه الرخصة؟ قال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا. قال ولا يختص بيع العرايا بالفقراء. هل هذا خاص بالفقراء؟ ما الذي أدخل الفقراء هنا؟ دليل حديث سبب الورود، أنه ورد في قوم فقراء كما ستعلم الآن. لماذا لا يختص ببيع لماذا يختص هذه الرخصة تختص بالفقراء وقوفا على مورد الحديث؟ قال لإطلاق أحاديث الرخصة. قال ولو زاد على ما دون خمسة أوسق لم يصح إلا في صفقتين، فيصح إذا كان كل عقد فيما دون خمسة أوسق. ما قصة العرايا؟ قصة العرايا أنه اشتكى بعض فقراء الأنصار من ذوي الحاجة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم لا يجدون نقدا يشترون به رطب العام. الرطب يعني البلح الجديد طازج الذي على النخيل لهذا العام، يطعمونه وأهلهم. فرخص صلى الله عليه وسلم في العرايا. رخص معناه أنه كان ممنوعا، كان ممنوعا، لأنه نهي عن المزابنة، نهي عن المحاقلة، ونهي عن المزابنة. من البيوع الممنوعة المحاقلة والمزابنة. والمزابنة هو عين ما معنى الآن. المزابنة معناها بيع الرطب بالتمر، والعلة في ذلك أنه ربوي، وعدم التماثل في أحدهما على الأقل، أو في رطوبة في أحدهما فيثبت عدم التماثل، أو لا يثبت التماثل أو لا يعلم التماثل فالجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل. فنص الحديث على النهي عن المزابنة، واستثنى ورخص في العرايا لما اشتكى إليه الفقراء. فأنت ترى أن السبب في الرخصة هو شكوى الفقراء، فهل هو موقوف على الفقراء؟ قال لا، ليس موقوفا على الفقراء، الرخصة عامة، الرخصة في الفقراء وغيرهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رخص رخص في العرايا ولم يقل خاص بالفقراء. فلما لم يذكر خصوص الفقراء في الحديث دل ذلك على عموم الرخصة، دل ذلك على عموم الرخصة. وهناك حتى في المذهب من يقول، بس هذا قول مقابل الأصح، أنه خاص بالفقراء وقوفا مع مورد النص، مع السبب الذي جاء به النص، أن الرخصة جاءت إجابة لشكوى الفقراء. فرد عليهم أهل الأصح وقالوا لا، الصواب هو التعميم، وأن الفقراء كانوا سببا في الرخصة، ولكن الشارع صلى الله عليه وسلم أطلق الرخصة، أطلق الرخصة ولم يخصها بالفقراء. قالوا مثال ذلك الطواف بالرمل والضباع، فإنما كان سبب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة بالضباع في الطواف والرمل هو إظهار القوة للمشركين، وقد ذهب هذا لما جاءوا لعمرة الحديبية والقضاء بعدها، فكانت مكة حينئذ دار كفر، وأشيع في المشركين أن حمى يثرب قد أوهنت الصحابة، أوهنت أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أروهم من أنفسكم قوة، وأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يكشفوا عن أكتافهم وأن يرملوا في مشيهم حول الكعبة في طوافهم حتى يظهر أو تظهر منهم القوة للمشركين. وقد زال زالت هذه العلة بأن صارت مكة والحمد لله ديار إسلام إلى أن تقوم الساعة. فهل ننتهي عن هذه السنة، أو هل تزول سنية الرمل وسنية الضباع؟ أبدا، فقد دامت رغم ذهاب مورد الرخصة. وهنا أيضا الراجح عند العلماء أن رخصة العراية ليست مقتصرة على الفقراء. ورد في الصحيحين عن سهل بن أبي حسمة رضي الله عنهما أو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية بصحيح أو بصريح النص، رخص في العراية فيما دون خمسة أوسق، رخص في العراية الرطب على النخيل خرصا بتمر على الأرض فيما دون خمسة أوسق. ولذلك شرط مسألة أن يكون هذا فيما دون خمسة أوسق، أقل من خمسة أوسق، فيكال التمر على الأرض، فإن كان أقل من خمسة أوسق، وهل إذا كان خمسة أوسق بالضبط يصح أو لا خلاف في المذهب أيضا، لأن الحديث أحد الرواة تشكك، مرة قال دون خمسة أوسق ومرة قال في خمسة أوسق، فالرأيان موجودان في المذهب، رأي على أنه خمسة أوسق بالضبط ولا يزيد، ورأي أنه لا يصح أن يصل إلى خمسة أوسق بل يقل عن خمسة أوسق. المهم أنه في الأرجح أنه فيما دون خمسة أوسق، إذا كان دون خمسة أوسق كيلا على الأرض، يعني التمر الجاف الذي على الأرض خمسة أوسق، أقل من خمسة أوسق، ويخرص، يخرص يعني يأتي الخارص الخبير الذي يستطيع أن يعلم قدر هذا البلح الذي أو هذا الرطب الذي على النخيل بخبرته، يقول هذا البلح الذي على النخيل، هذا الرطب الذي على النخيل تقريبا كذا، تقريبا وسق أو وسقان أو ثلاثة أو أربعة أو كذا، فأربعة خرصا على النخيل بأربعة كيلا على الأرض، ثلاثة خرصا على النخيل بثلاثة كيلا على الأرض. طيب هنا ده رطب فيه ماء، قال والله إذا جف يصل إلى أربعة، وهذا أربعة خلاص نبيع. إذا قال الخبير الخارص أن هذا الرطب الذي على النخيل إذا جف يصل إلى أربعة أوسق يباع بأربعة أوسق على الأرض، فهذه مهمة الخارص أو هذه وظيفة الخارص أنه يقدر أن هذا الرطب الذي على النخيل إذا جف كم يصل؟ قال والله يصل إلى 4.5، فيتم التبادل في مقابل 4.5 كيلا على الأرض. مثل هذا أيضا يقال في العنب على الشجر بالزبيب على الأرض، أنه يأتي الخارص أيضا خبير وبخبرته ويعني سابق احتكاكه القوي بمثل هذه الأمور، يقول أن هذا العنب إذا جف يصل إلى وسقين، فيبادل بوسقين من زبيب جاف على الأرض مكيلا. فالحديث جاء في الرطب بالتمر، فما الذي جعلهم يقولون أيضا بالزبيب على الزبيب مع العنب؟ قالوا بالقياس، قاسوا الزبيب مع العنب على التمر مع الرطب بجامع أن كل منهما ربوي يقبل الادخار، ربوي يمكن تجفيفه ويقبل الادخار، ربوي يمكن تجفيفه ويقبل الادخار، فأدخلوا الزبيب في مقابل التمر في مقابل العنب على الشجر مقيسا على التمر في على الرطب أو مع الرطب على النخيل. نعم تتكرم ترفع صوتك. لو أنك صبرت وسمعت بدون أن ترفع يدك إلى نهاية كلامي لكنت ما احتجت إلى هذا السؤال، لأني قلت قاسوا العنب مع الزبيب أو بالزبيب على التمر مع الرطب بجامع أن كلا ربوي بل التجفيف والادخار، أن كلا ربوي بنقيس على نص، والنص جاء في ربوي يقبل التجفيف والادخار. فلما نقيس الرز حضرتك في السنبل مع الرز الجاف على الأرض على التمر، يبقى ما الجامع بينهما؟ في جامع؟ في جامع؟ وهو؟ طيب جميل جدا. التمر على النخيل أو الرطب على النخيل في سنبله ولا ليس في سنبله؟ ظاهر ولا بادي؟ يحصل فيه الغبن والظلم ولا لا؟ مش أخذنا قبل أمس فقط يا شيخ عبد الخالق أنه بعد قبل وحتى بعد شداد الحب لا يجوز في السنبل لأنه مخفي على البائع وعلى المشتري. هل هذا موجود في التمر والعنب؟ ده العنب أنت رجل مزارع وتعرف، العنب ظاهر للعيان والتمر والرطب ظاهر للعيان، هل هذا يقاس عليه القمح في سنبله؟ طيب يبقى لابد من وجود جامع مشترك. نعم حضرتك قلت العنب لا نبادله إلا إذا أصبح زبيبا لأننا لا نستطيع أن نقدر الماء الذي فيه، ولكن إذا قلنا أننا نخيله بالتالي يعني محفوظ وضعنا العنب فنستطيع أن نقدره. كيف؟ كيلا كيف؟ جئنا بوعاء يكال فيه. يكال فيه إيه؟ العنب. العنب ولا اللحم الممزوج بالماء؟ طيب لحم ممزوج بماء بلحم ممزوج بماء، ما نسبة اللحم هنا مع، هل تساوى اللحم مع اللحم ولا يحتمل الزيادة؟ هنا لحم زائد عن اللحم هنا في مقابل ماء زائد عن اللحم هنا عن الماء هنا، يحتمل، والجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل. ممتاز فتح الله عليك جيد. ليه أطلقوا عليها العراية؟ العراية جمع عارية، والعارية المقصود بها أنها ظاهرة للعيان، ظاهرة للعيان، نهى عن المزابنة ورخص في العراية. المزابنة جاءت من الزبن، والزبن هو الدفع، والدفع سببه الظلم، أنهم يتدافعان لأن أحده، لأن أحدهما يريد إمضاء البيع والآخر يريد فسخه. نهى عن المزابنة لأنها فيها ظلم، لأن فيها ظلما. الظلم سببه أن أحدهما يريد إمضاء البيع وهو من لم يظلم أو من ظلم، والآخر يريد فسخ البيع لأنه ظلم. لكنه رخص في العراية لأنها ظاهرة للعيان، ظهر حال الفقير وظهرت حاجته وظهرت حالة الثمار وبانت للخارص، ولأنها رخصة فإنها تقيد في حدود ما جاءت فيه الموارد، لا تزيد عن ذلك. يعني لا نستطيع أن نقول فوق خمسة أوسق أيضا، لا، فقط في خمسة أوسق أو في مدول خمسة أوسق، على الاختلاف في الحديث وفهم الفقهاء الحديث. في سؤال تاني؟ الفقراء يأخذوا الرطب أم يأخذوا التمر؟ الفقراء عندهم تمر، الفقراء عندهم تمر، يعني بلح العام الماضي، بلح السنين الماضية، جف عندهم، بقي عندهم طوال العام فجف، وأولادهم وعوائلهم يريدون أن يأكلوا من إنتاج السنة الجديدة، اشتهوا فاكهة السنة الجديدة. طيب ما ننزل الرطب من على النخل ونبيعه؟ لو نزل لغلى ثمنه، لو نزل لأخذه الأغنياء، هو يريد أن يأخذه وهو قبل أن ينزل. يعني هو ليس صاحب النخلة الفقير؟ لا، ده الغني هو صاحب النخلة والفقير صاحب التمر. أنا رجل فقير عندي رطب من العام الماضي فجف عندي، وليس معي نقد أشتري به رطب العام الجديد، أريد أن أؤكل عيالي من رطب العام الجديد. طيب ما ننزله ولا نرخ ولا يعني نقوم بعملية الخرص؟ لو أنزلناه لدخل في السوق ويريد أن يبادر، وقبل أن ينزل ويدخل في البيع والأسواق يريد أن يبادر، لأنه فقير لا يستطيع مجاراة الأغنياء، يريد أن يحجز نصيبه، لا يستلم كده، استلم يريد أن يحجز نصيبه مبكرا قبل دخول الموسم، فيعطي المال للمسلم إليه في مقابل شيء من الطعام يأخذه في قابل أمره، خوفا من أن يأتي الموسم ولا يجد هذا الشيء. فأيضا قبل أن ينزل وقبل أن يأتي أهل الزكاة أو العامل على الزكاة ليقرض، وقبل أن يأتي المشتري ليشتري، يقول الله أعطني من هذا في مقابل هذه التمرات التي معك. ممكن تبقى صورتها أن هو عنده النخل بس أبدا، الفقير ليس عنده النخل، الفقير عنده تمر، والغني هو الذي عنده النخل. ده النخل غنى، النخل غنى، إذا كان فقير عنده نخل يبقى مش فقير، يبقى ده كلام متناقض. هو يريد أن يطعم. أنت تتكلم ليه من غير إذن؟ أنا كنت فاهم. ما أنت فاهم غير كده، ما أنا بزعق له فتستفيد من زي الشيخ محمد سعيد. السعيد من وعظ بغيره. أنت عايز تزعلك أنت كمان؟ مفيش مانع عنك. ما احنا فديناك بالشيخ محمد سعيد. حضرتك ما خدتش بالك من الصوره اللي هو عايز يقولها؟ انا ما خدتش بالي، او اللي انا عايز اقوله. مش بتقول هو نفس كلامه؟ نعم. طيب انا برد على كلام، ما كملش. طب ما تسيبه يكمل. كمل يا محمد يا سعيد. الشيخ محمد سعيد بيبدا في الكلام بيقول هل ممكن نتصور إن صورة أخرى، وهو أن الفقير عنده نخلات، فأنا أوقفته متعمدا، لأنه لو كان فقيرا رددت على هذا، قلت لو كان فقيرا عنده نخلات يبقى مش فقير، ده فقير إلى الله. مفيش مال زي سيادتك كده من كبار أغنياء العالم، ومع ذلك أنت فقير إلى الله، ولا تنفك عنك، لا ينفك عنك الفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله في سورة فاطر، والله هو الغني الحميد. مفيش مانع. محمد جيتس فقير إلى الله، مفيش مانع. لكن فقير عنده نخلات ما نعرفهاش، دي في بلدنا دي ما نعرفهاش، صح ولا انتوا ايه بلدكم فيها ايه انتوا كمان؟ فقير عنده نخلات، ده نخلات دي يعني من كبار ال، هو يا مولانا ممكن يعني يريد ان ياكل الان. بص انت لا فلاح ولا انت في القريه ولا انت، ده النخله ديت عامله زي حضرتك زي العقارات في المدن كده، نخله قول كده يا عم الحاج اتفضل. عنده عقار وفيه ايوه زي يعني جاموسه مثلا عنده جاموستين ونخلتين يعني حضرتك مهندس قد الدنيا وحضرتك تاجر قد الدنيا وخلاش نفتح المواضيع بقى فمال كنت ومال الجواميس والبقر والنخلات نخلتين ما بقاش فقير ابدا قول يا علام قول يا باشمهندس قول يا حضره المحاسب نعم انا فاهم ان هو معوش يعني معاه دلوقتي على النخل الرطب بتاعه لم يبدو صلاحه لسه اها وهو محتاج ممكن سيوله او محتاج دلوقتي حاجه ياكلها فبيبدل كله على النخل ياكلها ازاي لم يبدو صلاحه ازاي يعني او بدا صلاحه بس لسه ما ينفعش يقطع هو اللي وبعدين فبيبدل اللي على النخل اللي ما ينفعش يقطع دلوقتي خالص ده هو ما مش احنا شرحنا الحديث يا سيد محمد سعيد وقلنا انه جاء نفر من فقراء الانصار يشتكون الى رسول الله انهم ليس عندهم نقد يشترون به الرطب لاولادهم او لعوائلهم فاباح ورخص صلى الله عليه وسلم ان يعطوا تمرهم اللي هو القديم التمر القديم اللي هو تخزن من العام او الاعوام الماضيه وجف في مقابل رطب العام يريدون أن يأكلوا الرطب الذي على الشجر على النخل هي صورة وحيدة مش صور هي صورة وحيدة وليست صور أما ما سبق إلى ذهنك فغير صحيح أنت والشيخ محمد نعم والوسق ده كان يوضع ديه بالنسبة لدرجة الخمسة أوسق ده كيل يختلف من من من مكيل الى اخر لكنه بالتقريب 625 كيلو جراما تقريبا لانه بيختلف من من مكيل لاخر بالتقريب فاقسم بقى 625 على 5 يبقى فيها الكام 6 1 12 2 125 125 الوسط ب 125 كيلو تقريبا لا تحديدا طبعا لانه كيف يختلف ايضا اما اللي فات كان ايه يخرب ده هو وسق يعني وعاء واحد وسق وعاء واحد بيقول يختلف من مكيل لاخر راح هو جاي يقول لي ويختلف ايضا من مكيل ايضا كده بلفظ ايضا ويختلف ايضا من مكيل لاخر طب انا قلت من مكيل لاخر فقال لي انا اصلا كنت فاكرك بتقول بتتكلم على الوعاء انت عايز تساوي بين الاوعيه المختلفه الصاع زي المد الوسق وسق من البلح غير وسق من الرز الوزن مختلف لكن الوسق وعاء واحد مد ومد انت عارف انت عملت زي ايه زي اللي بيسالوا كيلو الحديد اتقل ولا كيلو القطن اتقل بالضبط بالضبط الشيخ علي عمل كده يعني ما كان يتفكه به ويقال على سبيل التندر والتفكه سمعناه في مجلس العلم من طلبة تخرجوا من كليات شرعية كيلو الحديد أتقل ولا كيلو القطن أتقل الإجابة على السؤال ده إيه يا محمد إيه اسكت خالص استنى لما نختبر الطلبه ايوه يا استاذ محمد كيلو الحديد اتقل ولا كيلو القطن اتقل ما تكلمني انا ما تسكت مش عارف بيهرج ولا انت اللي بتهرج طيب نرد على السؤال كله كيلو طب ما تقول لي جارك ده بس كفايه نعود إلى الفرع مرة أخرى قال وقوله رطبا أي في الجانبين كالرطب بالرطب والعنب بالعنب واللحم باللحم من جنسه من جنسه يعني لحم ماعز بلحم ماعز أو في أحدهما أو أن يكون الرطوبة في أحدهما يعني رطبا في أحدهما كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب إلا في مسألة العراية وعرفت أنها مقيدة بما دون خمسة أوسق قال ما هي العراية قال وهي بيع الرطب على النخل على النخل مش في الأرض بتمر يعني على الأرض وبيع العنب يعني على الشجر بزبيب يعني على الأرض خرصا، خرصا في الأول أو في الأولين وكيلا في التاليين، خرصا في الرطب والعنب وكيلا في التمر والزبيب فيما دون خمسة أوسق. دليل: قال: لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا، ولا يختص بيع العرايا بالفقراء، يعني بيرد على سؤال متوهم، أما ورد الحديث جاء في الفقراء، فهل هو مقصور على الفقراء؟ يعني سبب الرخصة كان من سؤال بعض الفقراء، فقال لا، لا يختص بالفقراء. لماذا؟ قال: لإطلاق أحاديث الرخصة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقصره على الفقراء. قال: ولو زاد على ما دون خمسة أوسق لم يصح إلا في صفقتين. يعني إذا أردت أيها الفقير أن تشتري في مقابل أكثر من خمسة أوسق عندك من التمر الجاف، فعليك أن تجري العقد على صفقتين منفصلتين، عندك سبعة أوسق، والعرايا إنما هي في ما دون خمسة أوسق، ولابد أن تقسمها إلى صفقتين، ثلاثة وأربعة، خمسة واثنان، أو أقل من خمسة على الرأي الذي يقول أنه لا يجوز الخمس، وهكذا حتى يصح العقد. حيلة جائزة؟ لا، لم أسمع. قال: ولو زاد على ما دون خمسة أوسق لم يصح إلا في صفقتين، فيصح إذا كان كل عقد في ما دون خمسة أوسق. اسأل. الحديث، الحديث بيقول في ما دون خمسة أوسق ورخص عشان يبقى فقير فعلا، يبقى مش الشارح بقى، ده الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب اتفضل. هو ممكن يعمل اكتر من صفقتين او اربعه؟ المانع واحد بيشتري في اليوم الواحد 100 صفقه، ايه المشكله؟ هو كده ممكن يبقى تحت الموضوع العربي خالص. ما هو سالني الشيخ، وانت هنفضل نجيب نفس السؤال لعده اشخاص. سالني قلت له حيله مشروع فيها ايه المشروع، حيله مشروع. ما سالني يا ناس، يا ناس انتبهوا الاسئله حتى لا تسالوا اسئله متكرره. قال: بسكون الطاء رطبا، أي مع فتح الراء، بخلاف الرطب بضم الراء وفتح الطاء. قال: فهو فرد من أفراد الرطب. فهو الضمير يعود على إيه أيها النائم؟ الرطب. الرطب فرد من أفراد الرطب، فهو أي الرطب فرد من أفراد الرطب بفتح الراء وسكون الطاء. أي سؤال إلى هنا؟ وأشار بذلك إلى، أي بقوله: ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا، أشار إلى أنه يعتبر في بيع الربويات، أي التي هي النقود والمطعومات حيث بيعت بجنسها، كما هو ظاهر، حالة الكمال. يشترط حالة الكمال، يعتبر حالة الكمال في الربويات إذا بيعت بجنسها، عنب بعنب، رطب برطب، ذهب بذهب، قمح بقمح، يشترط حالة الكمال. لماذا؟ قال: أي لاشتراط المماثلة عند اتحاد الجنس. الحديث اشترط التماثل عند اتحاد الجنس. قال: وهي أي المماثلة لا تعتبر إلا في تلك الحالة، تلك الحالة اللي هي حالة ايه يا عماد؟ حالة الكمال. صح صح. نائم الا في تلك الحالة، اي في حالة الكمال. يعني اذا سأل سائل من اين قال الفقهاء بحالة الكمال مع أنها ليست في الحديث، الحديث فيه المماثلة، والمماثلة لا تكون إلا في حالة الكمال. لا، الحديث فيه الكمال، الحديث فيه الكمال، مطوية في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، لأنه لو لم يكن في حالة الكمال فلا علم بالمماثلة، فلا علم بالمماثلة. قال فلا يصح مثلا بيع عنب بعنب تفريع على كلام المصنف، والظاهر أن مثلا بين قوسين مقدمة من تأخير، والأصل نقطتان، فلا يصح بيع عنب بعنب مثلا، فمثلا حقها التأخير وقدمت من تأخير. أي ولا رطب برطب، ولا بيع عنب بزبيب، ولا رطب بتمر. قال إلا اللبن، أي وما شابهه من سائر المائعات كالأدهان، إن لم يختلف أصلها، وإلا فهي أجناس كأصولها، كدهن ورد ودهن بنفسج، وإن كان أصلها الشيرج على الوجه الوجيه. يبقى المائعات يرخص في التقابل بينها وبيع بعضها ببعض، يرخص في بيع بعضها ببعض كاللبن كالأدهان. والأدهان نعتبر أصول هذه الأدهان، دهن ورد أصله الورد، دهن سمسم أصله السمسم، يبقى أصلا مختلفات. أما دهن ورد بورد ما هو أصله ورد واحد، يبقى يعتبر التماثل. دهن ورد بدهن سمسم يبقى لا يعتبر التماثل، لكن يعتبر الحلول والتقابل. يبقى بننظر إلى الأدهان على اعتبار الأصول، ننظر إلى الأدهان باعتبار أصولها. تفضل يا علامة. دهن ورد بورد يجوز فرصة؟ دهن ورد بورد لا يجوز فرصة. ما احنا أجبنا على العلامة الشيخ عبد الخالق ده، قلنا خرصا ده خاص بالتمر وقيس عليه العنب لأنه ربوي يدخر ويمكن إيه تجفيفه. فقل لي بالله عليك الورد بيمكن تجفيفه وادخاره؟ أنت عندك بتقدم للمدام في البيت وردة من سنة فاتت تضربك على طول على طول. نعم. الشيرج اللي هو منتجات السمسم، إذا عصر السمسم خرج الشيرج. الطحينة أحد المنتجات الشيرج. بعد فصل الزيت، بعد فصل الزيت يخرج ما يسمى بالطحينة بعد إضافة إضافات. نعم. رخيص على التمر. والتين والمشمش والبرتقال، إنها بتجفف. نعم تاني. رخيص على رطب التمر في حالة المشمش والخوخ وما يجفف. لا يقال. أنه يعني هو يدخر. ويجف. ولكن يقتات. لا يقتات. يعني لذلك لا يقاس على الفواكه. بس هو العبره مش المقتاتات، العبره بالمطعومات، لان الفواكه من المطعومات. احنا الربوي مش فقط المقتات، الربوي مقتات وفواكه وادويه، فهو من المطعوم من الفواكه. يعني لا يقاس. مكتوب هنا بالدهن اللي هو الزيت والسمن والزيت، مش عارف الدهن هو الزيت والسمن. الزيت والسمن احد انواع الادهان، بس مش الزيت السمن تقصد بقى السمن. الزيت زيت، الزيت ده مائع، لكن الادهان ليست مائعه. الادهان في حاله الصلوبه، في حاله صلابه، مش مائعه ابدا. المائع يعني سائل، فهل السمن سائل؟ الادهان ممكن دهن حضرتك ال الورد لما بنعصر الورد بيبقى ده اللي هو اللحم، لحم الناتج من بعد العصير ده، ويباع دهن في العطور. مش بتشتري حضرتك دهن العود؟ دهن العود عبارة عن عود معصور، لما بيعصر بيخرج منه الزيت اللي هو بيباع كعطر، ويبقى الدهن اللي هو الشيء الأصيل، وهكذا الحبة السوداء، الحبة السوداء، كل شيء، كل شيء يعصر يبقى الدهن، يعني المادة الصلبة الباقية بعد العصير في أي شيء. وراح فيه برضو الكي، نفس الشيء يجوز فيه، يجوز فيه التبادل بشرط المماثلة فيما أصله واحد، ولا يشترط المماثلة فيما اختلفت أصوله، لكن يشترط التقابض والحلول. إلا اللبن أي وما شبهه من سائر المائعات كالأدهان إن لم يختلف أصلها، وإلا فهي أجناس كأصولها كدهن ورد ودهن بنفسج، وإن كان أصلها الشيرج على الوجه الوجيه، يعني في خلاف هل أصلها الشيرج، هل أصلهما البنفسج والورد أصلهما الشيرج ولا لا. قال وإن كان أصلها الشيرج على الوجه الوجيه، وكذا الخلود. خل حاضر سأنتهي بس الله يكرمك، حاضر اعمل اللي يعجبك. وكذا الخلول، خل هذه الأشياء، خل التمر وخل العنب وخل الفواكه، خل التفاح، يجوز التبادل هذا بهذا. قال وينتظم منها عشرة مسائل، خمسة صحيحة وخمسة باطلة. فالأولى الخمسة الصحيحة، خل عنب بخل عنب، فصلة، خل رطب بخل رطب، فصلة، خل عنب بخل رطب، فصلة، خل عنب بخل تمر، فصلة، خل رطب بخل زبيب. قال فهذه الخمسة صحيحة. ليه؟ قال لأن الثلاثة الأولى، الثلاثة الأولى خل عنب بخل عنب، خل رطب بخل رطب، خل عنب بخل رطب، لأن الثلاثة الأولى لا ماء فيها في الخلول. احنا نتكلم على الخلول مش على الثمار، انتبه. خل عنب بخل عنب لا ماء فيها، يعني إيه لا ماء فيها؟ يعني لم تضف ماء، يعني تترك العنب في الوعاء في الإناء فترة من الزمن يتحول إلى خل، بعد مدة من الزمن يتحول إلى خل بدون أي إضافات، خلاص. وكذلك الرطب تتركه في وعاء تغلق عليه، وبعد مدة من الزمن يتحول إلى خل أو يخرج منه الخل، طبعا بيبقى بعض الشوائب يصفى فيكون هذا خل التمر وخل العنب إلى آخر هذه الخلود. قطعتين من التفاح تضعهما ثمرتان من تفاح أو ثمرة أو أكثر في إناء تغلق عليه، بعد شهر يتحول إلى معظمه إلى خل، ويبقى بعض الأسفال التي تصفى. فقال لأن الثلاثة الأولى عنب بعنب، رطب برطب، عنب برطب لا ماء فيها، يعني تحولت إلى خل بدون وضع ماء، اتحد الجنس أو اختلف، لا نظر لنا في اتحاد الجنس، عنب بعنب ولا عنب بطم، لا نظر برطب، لا ننظر إلى هذا، المهم أنه لا ماء فيها. عنب بعنب اتحد الجنس، عنب برطب اختلف الجنس، لا يضر ما دام لا ماء فيها، خلاص. قال والسنتين الأخيرتين، السنتين بالنصب لأنها معطوفة على الثلاثة، لأن الثلاثة الأولى والسنتين الأخيرتين في أحدهما ماء واختلف الجنس، أيضا يصح في أحدهما ماء اللي هو إيه؟ خل عنب بخل تمر وخل رطب بخل زبيب، هاتان هما السنتان الأخيرتان، خل عنب ليس فيه ماء، بخل تمر فيه ماء، لأنك إذا أردت أن تأتي بخل من التمر لا حول لك إلا بوضع الماء، لأن التمر جاف، التمر جاف، فكيف تخرج الخل من التمر الجاف؟ لا سبيل لك إلا بوضع ماء. تضع التمر عليه ماء، تغلق عليه، وبعد مدة تحول إلى خل، يبقى أنت وضعت ماء. لكن في مقابل عدم ماء في الآخر، يبقى خل عنب بخل تمر، فخل عنب ليس فيه ماء، وخل التمر احتاجت إلى ماء لتخليله. خل رطب ليس فيه ماء بخل زبيب، لا بد من وضع الماء على الزبيب حتى ننتج الخل. فيجوز أيضا لاختلاف الجنس. يبقى الثلاثة الأولى العلة في صحتها عدم الماء، عدم الماء في الاثنين سواء اتحد الجنس أو اختلف، وصحة السنتين الأخيرتين اتحاد الجنس مع وجود الماء في أحدهما، اتحاد الجنس اختلاف الجنس مع وجود الماء في أحدهما، والسنتين الأخيرتين في أحدهما ماء واختلف الجنس. هذه الخمسة الأولى الصحيحة، هذه الخمسة الصور الأولى الصحيحة، أو الخمس صور الأولى الصحيحة. قال والثانية يعني الخمس الثانية الباطلة، خل زبيب بخل زبيب فصلة، خل تمر بخل تمر فصلة، خل زبيب بخل تمر فصلة، خل عنب بخل زبيب فصلة، خل رطب بخل تمر فصلة. فهذه الخمسة الباطلة. ليه باطلة؟ قال لأن الثلاثة الأولى، ما هي الثلاثة الأولى؟ خل زبيب بخل زبيب كلاهما فيه ماء، خل تمر بخل تمر كلاهما فيه ماء، خل زبيب بخل تمر كلاهما فيه ماء. قال لأن الثلاثة الأولى فيها ماء، اتحد الجنس أو اختلف، مدام الاثنان فيهما ماء يبقى باطل، ولا ننظر إلى اتحاد الجنس من اختلافه، لأن الثلاثة الأولى فيها ماء يعني في الطرفين في العوضين، اتحد الجنس أو اختلف لا نظر إلى ذلك ما دام الماء قد وجد في الاثنين. قال هذا مبني على إيه؟ قال بناء على أن الماء العذب ربوي، لأن الماء العذب هل هو ربوي؟ لأنه مطعوم لقوله تعالى فمن لم يطعمه فإنه مني في سورة البقرة، ولا مش مطعوم الراجع أنه مطعوم. قال وهو الأصح. والسنتين الأخيرتين في أحدهما ماء، السنتان الأخيرتان قوله خل عنب بخل زبيب، خل زبيب فيه ماء، خل رطب بخل تمر، خل التمر فيه ماء. والسنتين الأخيرتين في أحدهما ماء واتحد الجنس، يبقى إذا كان في أحدهما ماء مع اتحاد الجنس فباطل، في أحدهما ماء مع اختلاف الجنس فصحيح، في كليهما ماء باطل وإن اتحد الجنس، ليس فيهما ماء صحيح وإن اختلف الجنس. مفهوم يا طلبة العلم؟ قال وقد نظم الشيخ ابن عبد الحق قاعدة الخلول اللي هي ما يصح منها وما يبطل، فقال قاعدة يجوز بيع الخل، قاعدة نقطة فوق بعض، قاعدة يعني سأتلو عليك ما يلي، هذه قاعدة أو قاعدة، خذ قاعدة يبقى منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره خذ قاعدة، سأتلو عليك قاعدة، أو قاعدة يعني هذه قاعدة مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، قاعدة نقطتين فوق بعض يجوز بيع الخل بالخل أي ما لم يكن في كل من زين أو في واحد لم يتحد جنسهما ماء وإلا ففقد، ففقد يعني الجواز، يجوز كذا كذا كذا كذا وإلا يعني إن لم يكن هذه الشروط موجودة ففقد، أي ففقد الجواز. مرة أخرى قاعدة أو قاعدة نقطتان يجوز بيع الخل بالخل أي ما لم يكن في كل من زين أو في واحد لم يتحد جنسهما ماء وإلا ففقد. يجوز بيع الخل، بتكلم على الصور الخمسة الصحيحة التي نثرها قبل ذلك، ينظمها في قوله يجوز بيع الخل بالخل، خل بالخل اللي هي قاعدة الخلول، ما لم يكن في كل من زين أو في واحد لم يتحد جنسهما ماء، هذه هي القاعدة. يجوز بيع الخل بالخل ما لم يكن في كل من زين الخلين أو في واحد مع عدم اتحاد الجنس ماء. إذا لم يكن في كل ماء يجوز، إذا لم يكن في أحدهما نعم. ما هو إذا لم يكن في أحدهما يبقى في الثاني ماء. الله يهديك. إذا لم يكن في أحدهما ماء يبقى في الثاني ماء. الله يهديك. خلاص. ما لم يكن يعني إذا كان ما نفي ولم نفي، ونفي النفي إثبات، فاحذف ما ولم، يبقى المطلوب إيه حتى تخرج الصور الخمسة الصحيحة؟ إذا كان في كل من زين أو في واحد مع عدم اتحاد الجنس ماء. صح كده ولا غلط؟ صح. طيب سننتهي من الفرع وبعد كده نسمع الأسئلة. إذا كان في كل من زين أو في واحد لم يتحد جنسهما ماء، وإلا ففقد، يعني فقد الجواز. نسمع الأسئلة. نعم. منع الشارع بيع عروض الخبز من جهل بالممتاز، ومع ذلك إجازة بيع اللبن من اللبن هنا أيضا يدخله ماء. طب ما ده مر معنا في الربويات. لماذا ده مر معنا في الربويات؟ نعم. في واحد رفع يده هنا. خلاص ما فيش. الحمد لله ما فيش. اسال سؤال الثاني. او السلف بناء على ان الماء العذب ربوي وهو الاصح. اه طيب لو مشينا مع القول اللي هو بعدم الاصح برضه هيبقى هاته بعدم الجواز بوجود عدم المماثله، لان احدهما فيه ماء والاخر ايضا فيه ماء. لا في جهل المماثله. لا خلاص، ما هو لا اعتبار بالماء. لا في ربا، كل ربا في اللحم بس. الآن احنا لا نزن لحم وماء، احنا نزن لحم ولحم. هو الآن هيهمل الماء خالص، هيهمله ويعتبر الثمرة بالثمرة، ثمرة بثمرة. إذا أهمل الماء لا ينظر إلى اللحم منفصلا عن الماء، أهمله يعني لم يعتبره، بل اعتبر الثمرة بأكملها، يعني بمائها هي ثمرة. خلاص. لكن إذا اعتبرت الماء ربويا يبقى ده لابد أن تفك الماء عن اللحم. إذا لم تعتبره ربويا يبقى هتعتبره كله كتلة واحدة، فيحصل التماثل إن شاء الله. قال فإنه يجوز بيع بعضه ببعض، اللي هو اللبن يعني. فإنه يجوز بيع بعضه ببعض، قال أي بشرط المماثلة والحلول والتقابض، إن اتحد الجنس كلبن البقر الشامل للعراب والجواميس بمثله. يبقى لبن بقر بلبن جاموس لأن جنس واحد، لأنه قال العبرة في اتحاد الجنس، والعراب والجواميس جنس واحد، اللي هو ما نطلق عليه عندنا نحن المصريين، نطلق عليه بقر وجاموس. البقر بالعربي باللغة العربية هي العراب، البقر عند العرب تسمى بالعراب، والجواميس عندنا هي الجواميس عند العرب، فقط الاختلاف في البقر. البقر يقال عليها عراب. كلاهما بقر يعني جنس البقر يشمل العراب والجواميس. العراب والجاموس كلاهما من نوعان من البقر. البقر جنس تحته عراب وجواميس. البقر جنس تحته عراب وجواميس، اللي هو بالمصرية بقر وجواميس. يبقى بقر دي عربية، وبقر الأخرى اللي هو النوع دي مصرية. دعك من المصرية، خلينا دعنا نتكلم في العربية. العربية بقر جنس تحته نوعان عراب وجاموس. عراب بين قوسين البقر المصري. بس مفهوم يا أيها العلامة؟ مفهوم ولا مفهوم ولا حاجة؟ نعم. يعني لبن بقر بلبن بقر، لبن جاموس ولا لبن أي؟ لبن بقر بلبن جاموس، لأنهم جنس واحد. بس المثلية حرف مش فيها كده يعني. يشترط المثلية. المثلية حتى بين هذا مثلاً رقيبة أفضل. مش هو دي الربويات؟ مش هي دي الربويات؟ يجوز بيع الذهب بالذهب إذا كان مثلاً بمثل؟ لا نظر للقيمة، لما نظر للوزن أو نظر للكيل. حسب المكيل والوزن. هنا بالكيل. يبقى صاع من من من لبن جاموس مع صاع من لبن بقر جائز، لأنه صاع وصاع. والله لبن الجاموس دوت، أصل الجاموسة ديت يعني إيطالي، ودي جاموسة كندي، ما لا علاقة لنا بذلك. مفهوم ولا إيه؟ لا يجوز. ده نوق وده بقر. اذا كان في حالا متقابل صح هيقوله سيقول. انتوا فاهمين يا ايها الطلبه ولا مش فاهمين؟ قال فانه يجوز بيع بعضه ببعض، اي بشرط المماثله والحلول والتقابض، ان اتحد الجنس كلبن البقر بمثله. يعني في جملة اعتراضية، كلبن البقر بمثله. ايه البقر؟ قال الشامل للعراب والجواميس. وبشرط الحلول والتقابض فقط، يعني دون المماثلة، ان اختلف الجنس كلبن الابل بلبن الغنم. الشامل ده شرح الغنم، الغنم الشامل للضأن والمعز. فالغنم يشمل الضأن وهو الخراف، والمعز وهي الجديان. فيجوز عدم يجوز التقابل او مقابضه او مقايضه بغير تماثل اذا كان حالين متقابضين. قال قبل تجبينه، يبقى اللبن في كل احواله ما لم يتجبن. قبل تجبينه اي جعله جبنا. ولا يجوز بيع الجبن والاقط والمصل. المصل عصارة الاقط، والاقط هو اللبن المجفف. المصل عصارة الاقط. الاقط والاقط هو اللبن المجفف. فاذا اردت ان تصنع الاقط يخرج منه ماء، هذا الماء يسمى بالمصل. قال ولا يجوز بيع الجبن والاقط والمصل باللبن ولا بشيء مما يتخذ منه، مما يتخذ من اللبن. لماذا؟ قال لأنها لا تخلو عن مخالطة شيء. لماذا أيضا؟ كيف؟ قال إذ الجبن يخالطه الإنفحة. الجبن يخالطه الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء. طيب، والأخط يخالطه الملح، والمصل يخالطه الدقيق. يعني حتى تنتج الأقط تضع دقيقا على اللبن تجفف، لأنه كيف يتماسك اللبن؟ كيف تجفف اللبن؟ تضع بعض الدقيق فيتكون الأقط. فلما بينزل العصارة وهو المصل يكون مخلوطا، صحيح هو لبن لكنه مخلوط بدقيق، ففي بعض الاختلاط الذي يمنع إيه؟ ودقيق. المصل الأقط يخالطه الملح. الأقط يخالطه الملح، والمصل يخالطه الدقيق. قال ولا يباع الزبد بالزبد ولا بالسمن ولا باللبن. ليه؟ لأن الزبد لا يخلو عن قليل مخيض. قال فشمل الحليب، يبقى يجوز البيع اللبن باللبن ما لم يتجبن. فشمل الحليب، ما الفرق بينهما؟ قال فشمل الحليب أي بعد سكون رغوته، يعني إذا سكنت رغوة اللبن فهو الحليب، يعني المحلوب. حليب فعيل على وزن فعيل بمعنى مفعول، حليب فعيل بمعنى مفعول، ولذلك إذا سكن يقال هذا حليب يعني هذا محلوب بعد سكون الرغوة. ومحل ذلك ما لم يغلب النار، إذا لم تدخله النار، وإلا فلا يجوز بيعه بجنسه. ومحل ذلك محل بيع جواز بيع اللبن باللبن، محل ذلك يعني جواز بيع اللبن باللبن، ما لم يغلب النار، وإلا يعني إذا غلي بالنار فلا يجوز بيعه بجنسه، بخلاف المسخن بها بلا غليان كما قاله الروياني. يبقى لا مانع من دخول التسخين، ولكن الغليان يؤثر على مائية اللبن، الغليان يؤثر على مائية اللبن فيسبب تبخير ماء اللبن. اللبن بيتركب من مواد صلبة أو صلبة وماء، فلما لو دخله الغليان بدأ الماء في التبخر. فما نسبة المتبخر من الماء؟ لا ندري، لبن بلبن، لبن مغلي بلبن مغلي، تبخر هنا 80% من الماء، وهنا تبخر 20% أو بالمئة من الماء، لا ندري. الغليان لا نستطيع حصر كمية الماء المتبخر من اللبن بسبب الغليان. أما التسخين فلا يسبب خروج الماء، التسخين مجرد ارتفاع درجة الحرارة بلا خروج الماء، أو بخروج ماء بسيط لا يذكر يعني، بخلاف الغليان فيبدأ الماء بخروج بكثرة. قال: والمخيض أي الخالص من الماء ونحوه، يعني اللبن يخض، لبن يخض، يخض يعني يوضع في قرب ويفعل به هكذا فيخلص منه الماء، فهذا يجوز بيع بعضه ببعض. والمعيار في اللبن الكيل أي لا الوزن، حتى يصح بيع الرائب بالحليب كيلا وإن تفاوتا وزنا، العبرة بالكيل، تفريع على قوله والمعيار في اللبن الكيل. قال: ومثل اللبن الزيتون، فيصح بيع بعضه ببعض متماثلا والمعيار فيه الكيل. أخيرا قال: فائدة، اللبن أفضل من اللحم، استطرادة لا علاقة لها بالفقه ولكن للمناسبة، اللبن أفضل من اللحم كما أجاب به الشهاب الرملي لما سئل عن ذلك، قال: لأنه أصله، لأن اللبن أصل اللحم، لأنه الضمير يعود على اللبن، أصله الضمير يعود على اللحم، لأن اللبن أصل اللحم. وإن ورد نقطتان: سيد أدم الدنيا والآخرة اللحم، رغم هذا الأثر اللي هو تسويد اللحم على سائر الآدام، سائر ما يؤتدم به في الدنيا والآخرة، إلا أن مع ذلك اللبن أفضل من اللحم، والسبب أنه أصله، فلا يكون الفرع أفضل من أصله. نعم. هنا قبل تسجيل المجد حتى وإن كان هذا الجزء لا عجبتها بطر، يعني إيه حتى مش فاهم السؤال؟ هو هنا عم لبن لا يكون بعد تسجيل ثلاث بطر خلاص لا يجوز. يعني الكيل، كيل يعني ايه؟ يعني الوزن اللي بنجيب فيه المفروض بنجيب جهاز الكيل، يعني وعاء نمطي يستخدم في الكيل، زي ما في كتلة نمطية اسمها كيلو وجرام وإقة وكذا ورطل و كتلة نمطية، يعني ثاني وعاء نمطي عبارة عن صاع مد وسق كيلة الى اخره. يعني ممكن يختلف الكيل، يتساوي الكيل ويختلف الوزن؟ اكيد لا، بيختلف لان المكيلات مختلفه الكثافه بالتاكيد، مش ممكن، ده لا حيله الا هذا، يعني لا يفهم الا هذا. ما اجيب وعاء كوبايه حط فيها تمر حط فيها رز يطلع الوزن واحد؟ لا. اللي عايز ينصرف ينصرف ما فيش حرج. كما قاله اسم الروياني الروياني هكذا الإنفحة. ما لها الإنفحة؟ هي إنزيمات في معدة الحيوان تستخدم في التجبين. يعني كيف تصنع الجبن؟ بوضع الإنفحة على اللبن فينتج ينتج الجبن. الجبن ينتج من وضع الإنفحة. إذا مسكت علبة اللبن موجود عليها كده إنفحة، إنزيمات في معدة الحيوانات توضع على اللبن ينتج زي بالضبط الزبادي. بكتيريا بتعمل في اللبن فتنتج الزبادي، ودي عبارة عن بكتيريا ناتجة من إنزيمات معدة الحيوان مع اللبن ينتج الجبن. خميرة خمير صح البتلو بس ها ماله؟ لا اصل يكون ما يرفي الكلب زي الوزن هنا صح زي كده المعيار من ناحيه التبادل. لكن لما تروح تشتري كيلو زيتون هو بيقول لك الان ما تشتريش، بيقول لك اذا اردت ان تبيعهما متماثل. لكن وزن العبره في في في فيهما التماثل كيلا لا وزنا. ما الاصل هو الاصل هو اللبن. اللبن الاصل هو اللبن والفرع هو اللحم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انبت اللحم وانشز العظم. تكلم على لبن الرضاع، لبن الرضاع المحرم ايه؟ ما انبت اللحم وانشز العظم. يبقى مين الاصل ومين الفرع؟ يا اختي الكريمه انت اميره مش كده ولا مش اميره؟ انا اسف شبه اميره انا اسف. يعني احنا بنقول عن اللبن الذي رضعه هذا الذي ناكله اللحمه. يعني الفرخه الاول ولا الكتكوت الاول؟ البيضه الاول ولا الكتكوت الاول؟ المشكله ديت هو بيقول هنا الاصل هو اللبن. اللبن هو الذي ينبت اللحم، الذي ناكله والذي هو اكله الذي اكله. السمن السمن لا لا يجوز بيع السمن بالسمن لأن منتجات الألبان، يجوز بيع اللبن باللبن أما السمن بالسمن فلا. الحديث قلنا أنبت اللحم وأنشد العظم، اللي هو اللبن المحرم، يعني لبن الرضاع المحرم ما أنبت اللحم وأنشد العظم. إذا كان في تماسك في السمن بالسمن لا يجوز. إحنا خدنا كده خلاص يا باشا. يا ده خليت